بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كل كيف خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عنتر. فافروا الى الله إنكم منه نذير مبين. كذلك ما أتت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. أتواصوا بك بل هم قوم طاغون فتولى تتواصل به بل هم قوم طاغون فتولى عنه فما أنت بمعلوم فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أتواصل بك فتولى عنه فما أنت بمعلوم وذكر وذكر فإن الذكر تنفع الظنون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله أكبر. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون للذين كفروا من يوم الذي يوعدون ليك يا شيخ عنطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنادى أشد خلقا أم السماء بناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم فتد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم فتد خلقا أم السماء الله أكبر ما شاء الله افتح عليك حليم وأعطى شبه مدى وأطرد رحيبا والأرض ضع ذلك بحاجة أخرج منا ما فإذا تتقوم الكبر فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى صدق الله العظيم الفاتحة